القاعدة السادسة عشرة من قواعد الإخلاص: لم يرى لتحقيق الإخلاص مثل قطع الطمع عن المخلوقين. من ربى نفسه على قطع الطمع، أن يطمع فيما عند المخلوقين من أموالهم أو جاههم أو ما يتعلق بهم، قاده ذلك إلى الإخلاص. فإن الإنسان لا يكون مخلصا لله ما دام قلبه ملتفتا إلى غير الله، ويبلغ الإنسان الإخلاص حينما يلتفت فقط إلى جهة واحدة وهي جهة الله. ولهذا قال الله: ولا تدعوا من دون مع الله إلها آخر، كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك، كل شيء باطل، كل شيء لا ينفعك في ساعة الحرج إلا وجهه، إلا الله. والقصد لله والالتجاء إليه. فمن قطع نفسه عن تتبع أطماع الناس قاده ذلك إلى الإخلاص.